بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في الكلام عن سورة القصص والتدبر ووقفات مع آيات سورة القصص. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى المجلس الخامس، نقرأ الآيات ثم نقف يعني مع ما تيسر منها بإذن الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. كنا توقفنا في المرة الماضية، آخر آية وقفنا معها في المرة الماضية، قول الله سبحانه وتعالى: قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى عليه السلام بالرسالة، وأمده بالآيات البينات على هذه الرسالة والبراهين الظاهرة والآيات البينة الواضحة على هذه الرسالة التي لا يستطيع أحد أن يراها ثم يكذبها، يراها ثم يكذبها. ثم أجابه الله سبحانه وتعالى لكل ما سأل. موسى عليه السلام سأل أمور، سأل أشياء معينة يرى إن هو محتاجها ليؤدي هذه الأمانة كما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى، فسأل الله سبحانه وتعالى هذه الأمور فأجابه الله لها ليعينه على أداء هذه الرسالة، منه أرسل معه أخاه هارون وأنه حفظهما وشد به عضده وحفظهما من أن يصل إليهما أحد بأذى. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى. بعض المفسرين ذكر أن الفاء هنا دي بتدل على السرعة، أن موسى عليه السلام لما تلقى هذه الرسالة من الله سبحانه وتعالى وصدق وعد الله سبحانه وتعالى بالحفظ وأيقن أن الله يحفظه ويؤيده وأخاه، يعني أسرع موسى عليه السلام في امتثال أمر الله سبحانه وتعالى بالذهاب إلى فرعون وملئه، إنه لم يتوانى، ما عادش يفكر، ما عادش يخطط، طب هنشوف هنعمل إيه، توكل على الله سبحانه وتعالى وذهب مباشرة إلى فرعون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات حتى انه موسى عليه السلام كان اصلا اوحي اليه بهذه الرساله في الطريق الى مصر، يعني لسه في ايام بين بين ما تلقى موسى الرساله وبين ما سيخبر بها فرعون او سيذهب الى فرعون وملئه ويخبرهم، لسه هيقابل اخوه هارون وهيروح، ولكن كل هذه الامور اختصرت في حرف الفاء ده، كان موسى كان متطلع عليه السلام ان هو يبلغ رساله ربه سبحانه وتعالى باسرع طريق ممكن، وانه كان منشغل بهذا الامر انه مش عايز يتاخر في بلاغ هذه الرساله. فلما جاءهم موسى باياتنا بينات قالوا ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين. فجاءهم موسى باياتنا بينات، ايات بينات واضحه ظاهره قويه الحجه، برهان ساطع لا يخفى على احد، ومع ذلك عاندوا وكبروا قالوا ما هذا الا سحر مفترى. وهذه الآيات البينات علم فرعون وقومه وملأه إن هذه الآيات هي من عند الله سبحانه وتعالى، وإن ده لا يستطيع بشر، وإن ده مش السحر اللي السحرة بتوعنا بيعملوه، لا ده أمر مختلف اللي جاء به موسى، ده شيء تاني، شيء جاء من قوة غير التي نملك. قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، ده كذب وعناد ومكابرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم في سورة الإسراء أن موسى عليه السلام قال لفرعون، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. أنت عارف، لقد علمت ما أنزل هؤلاء، أنت عارف إن هذه الآيات ما أنزلها إلا الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض، بصائر لعباده يبصر به الحق، يبصرون به الحق ويرون به قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه واحد أحد سبحانه وتعالى، وأنه إله الكون، وأنه رب السماوات والأرض ورب العالمين. أنت عارف أن هذه الآيات من عند الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يكابر ويعاني. وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فأول شيء قالوه لموسى، أول رد به على موسى، أن الكلام اللي أنت جايبه ده سحر مفترى، كلام انت مألفه من عندك وسحر انت بتسحر به اعيننا، عايزنا نتبعك وتاخد انت الملك اللي معانا. والرد الثاني اللي ردوا به على موسى قالوا وما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين، واحنا ما فيش حد ليه قال الكلام ده قبلك، ما سمعناش حد من ابائنا يدعو، او ما سمعناش حد يدعو ابائنا الى مثل ما تدعو اليه، فين مين في ابائنا سمع الكلام ده؟ ولا عمرنا ما سمعنا، يعني انت اللي هتجيب التايهه يعني بلغتنا احنا، انت يعني اللي خلاص معاك الحق، وانت اللي عرفت اللي ما حدش عرفه قبلك. وده بيبقى اخر ملجأ بيلجأ اليه المغلوب حين لا يجد ما يدفع به الحق بدليل مقبول، بدليل يقبله العقل. إنه موسى عليه السلام أتاهم بآيات بينات، عرفهم بربهم سبحانه وتعالى، وأتاهم بالبينات الدالة على أنه جاء من عند الله، وعلى أنه يدعو الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وليس إلى عبادة نفسه كما يفعل فرعون. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، قال ما وهيأتي معنا ما علمت لكم من إله غيره، لكن موسى عليه السلام يدعو إلى الله، وجاء بآيات بينات تدل على أنه مبعوث من عند الله. فلما اللي قدام هذه البيانات يرى كل هذه الآيات الواضحة ومعهوش حاجة، مش هيعرف يرد، هيرد يقول إيه يعني، معهوش حجة خلاص، والحجة كلها أقيمت عليه. فيبدأ المغلوب يلجأ بقى إلى مثل هذه الأمور السخيفة، يتوقف عن المعارضة والمقاومة، وإنه يبدأ يبحث عن حجة، وإنه يشوف هيرد عليه إزاي، لا يبدأ يدور على أي حجة فارغة أو أي كذب أو أي تلبيس، أي شيء يلبس به الحق على الناس اللي بيسمعون هذا، أو الأتباع مش لاقيين حاجة يقولوها، ومش لاقيين حاجة يردوا بها على موسى، ومش لاقيين حاجة يسكتوا بها أتباعهم، إنه الناس هتشوف الكلام ده هيعلموا أن موسى جاء من عند الله سبحانه وتعالى. فهنعمل ايه؟ والله تعالوا نتهم، نقول ما هذا الا سحر مفترى، انت كذاب ومفتري وبتالف على الله سبحانه وتعالى، وبتقول كلام محدش قبلك قاله، وما سمعناش بالكلام ده في ابائنا، لو كان خيرا ما سبقونا اليه، لو كنت انت اللي معاك ده خير وجئت به من عند الله كان زمان ابائنا واجدادنا عرفوا الكلام ده، لكن هم ما عرفوش، يبقى انت كذاب. هو ده تصورهم، او هو ده الفكره اللي بيلجا اليها اهل الباطل لما يحاجهم اهل الحق. والله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن إن هم سمعوا ذلك في آبائهم الأولين، وإن هم قولهم ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ده كذب على آبائهم، وكذب مجرد كذب وخداع ومعاندة، عشان مش لاقيين حاجة يقولوها لموسى. فالله سبحانه وتعالى أخبر في سورة مؤمن آل فرعون، في سورة غافر، قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. انت يوسف جاءكم بهذه البينات من قبل، وده مش موسى عليه السلام، ده واحد من قوم فرعون، من آل فرعون. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. واحد مؤمن آمن بموسى عليه السلام، شاف الآيات اللي موسى جاء بها فآمن بها، عرف إن ده من عند الله سبحانه وتعالى، فلم يعاند ولم يكابر، فرد هو عليهم وقال لهم فيما قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، انتوا عارفين ان هذه الدعوه كانت في ابائنا وجاءت الى مصر ودعانا اليها يوسف عليه السلام بالبينات، ولكنكم ما زلتم في من وقت هذا في شك مما جاءكم به، انتوا متمسكين بالملك ومتمسكين بالدنيا التي معكم ومش عايزين تفرطونا فيها ومش عايزين تفرطونا فيها. فما قالوه هذا هو مجرد عناد ومكابرة فارغة لا تحمل أي حجة ولا تحمل أي دليل، وده نفس الأمر اللي بيفعله أهل الباطل في كل زمان مع كل، حتى إنه فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعلوا المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الوليد ابن المغيرة لما سمع القرآن، الوليد بن المغيرة راح سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى جاء في الحديث فرق له، يعني عرف قلبه رق لهذا الكلام لأنه كلام ليس من كلام البشر، ودول الناس كانوا عارفين يعني إيه الشعر، حتى إنه هيأتي في الحديث إنه أعلم الناس بالشعر، ومع ذلك رق ليه كلام الله سبحانه وتعالى. فلما رجع إلى قومه الوليد بن المغيرة قال فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني. مبدئيا كده قبل ما نتكلم وقبل ما اقول لكم الرأي في الكلام اللي انا سمعته ده، ما فيش حد فيكم يعرف حاجه في الشعر ولا يعرف رجز الشعر ولا قصيد الشعر اكتر مني ولا اشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا. الكلام اللي محمد صلى الله عليه وسلم يقوله لا يشبه شيئا من كلام البشر ولا شيئا من الاشعار التي نسمعها ونحفظها عن ابائنا واجدادنا. ووالله إن لقوله الذي يقول، ودي الكلمة التي سطرها بقى التاريخ، الأمة كلها حفظت هذا الكلام عن عدو الله الوليد بن المغيرة في وصف حلاوة القرآن، ووالله إن لقوله الذي يقوله حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى، وإنه لا يحطم ما تحته. فأبو جهل عليه لعنة الله قال له لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه، يعني مش محدش، لا لازم تقول حاجة، انت يا سيدي حلو الكلام عجبك وكل حاجه ورقيت لي، بس الكلام ده ما ينفعش اللي انت بتقوله، انت لازم تقول في حاجه، لانه احنا مش هينفع نسلم لمحمد صلى الله عليه وسلم، لانه لو سلمنا له خلاص كل شيء في ايدينا هيروح، وكل الشرف والفخر الذي نفخر بها العرب هيروح، واحد فجاه طلع واحد كده من عيله تانية غير عيلتنا ومن قبيله تانية غير قبيلتنا يقول انا نبي، طب احنا هنجيب لهم نبي منين؟ إيه؟ فمن اين ياتيهم بنبي؟ فقال لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. ففكر الوليد بن المغيرة فقال إن هذا إلا سحر يأثره عن غيره، وده حتى أنزل الله سبحانه وتعالى آيات سورة المدثر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. مسألة إنه أهل الباطل لما يسمعوا الحق ويأتيهم الحق وتكون عليه الأدلة والآيات البينات الواضحة دائما هيلجأوا إلى هذه المراوغات وهذه الأساليب الفريقة. قال لا تس... الله سبحانه وتعالى لا ت... وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبوا. أنتوا مش هتعرفوا تغلبوا القرآن بالحجة، أنتوا ممكن تغلبوه بإيه؟ باللغو، إنك ما تسمعش القرآن وما تخليش حد يسمعه، وقعد كل ما تسمع القرآن بيتلى اقعد ألغو فيه واعمل حواليه لغو عشان الناس ما تسمعش، ممكن تغلب كده. ودي للأسف الشبهة اللي ضل بها كثير من الناس ورفضوا بسبب الحق، مسألة إنه ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، هو بيضل يقول لك احنا ما سمعناش الكلام ده في ابائنا، وتربينا في مجتمعات والناس حوالينا، واحنا اللي مشركوا مكه مثلا، احنا اللي قائمين على الكعبه، ده احنا اللي احنا بتوع الحج بتوع العباده اصلا، وما شفناش الكلام اللي انت بتقوله دوت، والمجتمع اللي احنا نشأنا فيه لم يقل فيه احد مثل ما تقول. وده حتى مش لازم يبقى في المجتمعات الكافرة، ممكن يبقى في مجتمع مسلم مؤمن والناس خافي عنها بعض الشرع، وحد يجي يعلمهم دوت يلاقيهم بيرفضوا ذلك الحق. واحد يجي تدعو انسان الى الله ولا تامره بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، فيجي لك يقول لك يعني انت عايز تقول لي ان ابوك وامك وجدك وكل دول كانوا غلط، وانت بقى اللي جبت، انت الوحيد اللي صح، يعني انت يعني مش عارف في سنه من 30 40 سنه ما كانش في واحده في الشارع ماشيه لابسه حجاب، وانت جاي دلوقتي تقول لي الحجاب واجب. اه الحجاب واجب، الله سبحانه وتعالى اخبر ان الحجاب واجب، وكان كل من خلع حجاب في هذا الوقت فهو مخطئ، فمن تاب فيغفر الله سبحانه وتعالى له. انت ما فيش حاجه تضغطني يعني، وده كلام الله سبحانه وتعالى، وده شرع الله الذي امرنا ان نبلغه. الضغط المجتمعي على الداعيه وعلى الانسان ما ينفعش انه يؤثر في تبليغه للحق، وانه ما يبقاش منشغل بازاي ارضي الناس واخلي الناس تسمع كلامي، لا انت عايز تبلغ رساله الله سبحانه وتعالى. يا رسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ما تشغلش بالك بالناس والناس هتقول ايه والناس هترضى عنك ولا لا، انت مطالب انك تبلغ هذه الرساله مهما قال الناس فيك. ومساله انه ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين، يعني هو معنى ان الحاجه مش موجوده عند ابائنا، او معنى ان الحق كان موجود عند ابائنا ان احنا هنتبعه كده كده. يعني انت لو كان يا سيدي ماشي اباءك سمعوا هذا الحق، انت كنت هتتبعه؟ ما في ناس اللي عرفوا الحق من ابائهم ولم يتبعوه، حتى الله سبحانه وتعالى اخبر عن ذلك في بني اسرائيل، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، اهو خدوه عن ابائهم، ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا، وان ياتيهم عرض مثله ياخذوه. ضيعوا الكتاب وضيعوا العمل بالكتاب واتباع الكتاب. وفي سوره مريم، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ناس اهي اتعلمت وخلف من بعدهم مين؟ الايات دي جت بعد ايات الانبياء، فخلف من بعدهم خلف، ده ايات الانبياء ابراهيم واسماعيل وممن هدينا واجتبينا، كل هؤلاء الانبياء خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات. يعني دول بقى مش ابائهم اللي هم المشركين بتوع مكه، لا دول ابائهم، ابائهم واجدادهم اللي سمعوا منهم الحق، دول الانبياء ومع ذلك ضلوا. فمش معنى ان الحق كان عند ابائك انك هتتبعه كده كده، فهي مش فارقه عند ابائك او ما عندهمش، انت محتاج الحق بيتبع، الحق بيسمع الى حجته ثم يتبع، مش بتتلقاه عن ابائك واجدادك. انت ممكن تبقى بتتلقى شيء عن ابائك واجدادك وفجاه تكتشف انه كان جزء كبير منه غلط. محتاج الانسان بيتعلم الدين ويتعلم الشرع من المصادر الاصيله، لذلك كلام الله سبحانه وتعالى وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، مش العادات والتقاليد وانا ابويا قال لي وجدي علمني. لا، لو جدك علمك كلام ربنا ماشي، يبقى هو ده الصح، لكن جدك علمك كده من دماغه، او ابوك علمك من دماغه، او ابائنا يعني عموما والمجتمعات اللي كانت قبلنا في هذه البلاد علمتك كذا، لا مش ده اللي بيتبع عليه الحق. الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال يعرفون بالحق. وفي الآية برضو قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، انه الداعيه الى الله سبحانه وتعالى المفروض ان يكون متوقع هذا الامر، انه الناس هترد الحق كده مبدئيا، يعني مبدئيا كده اول ما تبلغ الناس شيء جديد عليهم ولسه اول مره يسمعوه كتير منهم هيرد هذا الحق. فالداعيه الى الحق والداعيه الى الله محتاج انه يصبر على هذه الدعوه، انه مش انت مش معنى انك اتعلمت حاجه في دينك وعايز تعلمها للناس انك يا اما يسمعوها من اول مره، يا اما لو حد قال لك كلمه ولا زعلك ولا اتهمك بالكذب ولا اتهمك بان انت عايز حاجه لنفسك ولا ان انت عايز الناس تسمع كلامك وتتبع، هيحصل الاتهامات، ده شيء طبيعي انه يحصل، لكن الداعيه محتاج انه يصبر على ذلك، ما يبقاش خفيف كل ما يتهم بشيء او ينال باذى في هذا الطريق يقوم سايب الطريق وماشي يقول عم انا مش بتاع الكلام ده، وانا كل ما اجي ادعوهم وانا يعني بقول لهم ده انا عايز مصلحتهم يعملوا فيا كده. هو هكذا الناس، من خالط الناس وصبر على أذاهم خير مما لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. فالإنسان يتحمل كل ما يجد في سبيل دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه بذلك يستنقذ الناس من النار. أنت لما بتعمل، النبي صلى الله عليه وسلم ليه صبر على قومه كل هذا؟ يعني ليه كان يبقى قدامه أنه يقتل منهم ثم يقول سيدنا جبريل ينزل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له لو اردت ان اطبق عليهم الاخشبين لفعلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله او يوحد الله. هو النبي صلى الله عليه وسلم خايف على الناس، يريد للناس الهدايه ويريد للناس ان هو يستنقذهم من النار، وانه لما راى جنازه قال نفس تفلتت مني الى النار، ان واحد مات وانا كان ممكن ادعوه الى الله واستنقذه من النار ومات. انت مش بتصبر على الناس عشان انت هتكسب منهم حاجه في الاخر، انت بتصبر على الناس لان الله سبحانه وتعالى يريد منك ذلك. الله سبحانه وتعالى يرضى منك انك تصبر في سبيله على هذا الاذى، انك لا يردك عن دعوه الناس الى الله ان الناس بتكذبك او الناس بتاذيك او يمكرون بك. لا، دي من الامور المهمه، ان موسى عليه السلام ما سمعش قالوا هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في ابين اوير، وبداوا يتهموه. وحتى في سوره مثلا الشعراء هتجد ايه، وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الضالين. انت قتلت واحد وجاي بعد 10 سنين تقول لنا اعبدوا ربنا، اعبدوا ربنا ايه؟ تعالى بس نشوف القتل اللي انت قتلته الاول. قال موسى عليه السلام فعلتها اذا وانا من الضالين وتلك نعمه تمنها علي، وكمل دعوته الى الله، ما خلاش هذه الاتهامات وهذه هذا التكذيب من قومه يصده عن دعوه الناس إلى الله. ثم قال الله سبحانه وتعالى وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. يبقى هم استدلوا على تكذيب موسى بإن اللي هو جيبي ده سحر مفترى، وإنه الكلام ده ما جاش عن حد من آبائنا، ما كانش عند آبائنا علم بيه، وإحنا ما تعلمناش ده من آبائنا. فأجابهم موسى عليه السلام أن الذي جئتكم به، قال موسى ربي أعلم بمن جاء، أبوك ما يعرفش مين أبوك، يعني انا بقول لك ربي اعلم، والله سبحانه وتعالى يعلم اني جئت بهذا الهدى من عندي، اعلم بمن جاء بالهدى من عندي، الله هو الذي بعثني بهذا. ومين ابائكم في، وما علم ابائكم في علم الله سبحانه وتعالى؟ ومين اصلا، او مين ابائك عشان تقول لي ابويا ما كانش يعرف، ابوك ما كانش يعرف عشان ابوك كان جاهل؟ عادي، ايه المشكله؟ ما انا اتيتك بكلام الله وتقول لي انا ابائي ما علمونيش اللي انت بتقوله ده. ودي نقطة مهمة، ان موسى عليه السلام ما خلاش الموضوع معركة شخصية، لما اتهموه بالكذب ما بدأش يرد عن نفسه وينافح، لا ده مش سحر، لا ده مش عارف ايه، لا موسى عليه السلام حول الامر، رجع النقاش الى مجراه الطبيعي، ما حولش الامر لمعركة شخصية، مش لما اتهموه بالكذب وسبوه قال بقى لازم ارد عليهم واعرفهم، طب انتوا بقى اللي ظلمتوا الناس وانتوا اللي اضلتوا الناس وانتوا اللي قتلت بني اسرائيل وعذبتهم. طالما بنتناقش في الدعوة وبنتناقش في الحجة والبرهان، سيب بقى الكلام ده على جنب، رجعهم لاصل المشكلة. الحق يعلمه الله سبحانه وتعالى، لا انا اللي اعرفه ولا انت اللي تعرفه، خلاص خلينا نبقى متجردين الى الحق، نشوف مين يعني، خلينا نوصل الى الحق بالحجه والبرهان. قال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عندي، يا سيدي لا انا ولا انت، والله سبحانه وتعالى يبحث بهذا الحق من يريد. فخلينا ننشغل بالمهم، يعني خلينا نترك اللغو الفارغ وهذا التشغيب اللي انتوا بتعملوه والسحر وابائنا، سيبك من الكلام ده كله، خلينا نشوف الحجه والبرهان، فين الدليل على الحق؟ انت معاك دليل يرد على الدليل اللي انا جبته؟ زي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين في سوره سبأ، وان او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. ناس يا سيدي انت كويس وعندك حجه وجامد، وان او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، تعالوا بقى نثبت مين اللي على هدى ومين اللي على ضلال. سيبك بقى من قصه انا كذاب وانت صادق وابوك ما كانش يعرف وانا ابويا كان يعرف، سيبك من الحاجات دي كلها، خلينا نشوف الحق الذي بين ايدينا. وقول موسى عليه السلام ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبه الدار انه لا يفلح الظالمون، كانه بيقول له انا اتيتك بالحجه الظاهره والايات البينه، فرد عليها، سيبك من التشغيل، يعني كانه بيقول ما تحورش، يعني ما تقعدش تشغب وتعلي صوتك وتجيب من الشرق للغرب، لا رد على الحجه التي اتيتك بها. قال ومن تكون له عاقبه الدار انه عاقبه الدار انه لا يفلح الظالمون. ومن تقول له عاقبه الدار، العاقبه اي العاقبه المحموده، نهايه الامر هتكون لمن، والخير في الاخر هيكون لمن في الاخره وفي الدنيا، انه لا يفلح الظالمون. وهنا معنى انه الفلاح بينتفي عن الانسان، والانسان بينقص الفلاح حتى بمقدار ما هو عليه من ظلم، انه لا يفلح الظالمون. ده كل ما الانسان كان ظالم كل ما نقص فلاحه في هذه الدنيا وفي الآخرة، وكل ما كان الإنسان بعيد عن الظلم وبعيد عن هذا الطغيان في علاقته بالله سبحانه وتعالى وفي معاملته مع خلق الله، كل ما كان أفلح وكل ما كان أنجح في هذه الحياة حينما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالظلم عاقبته يعني عاقبة خطيرة، عاقبة شديدة الخطر على الإنسان، حتى إنه الإنسان تفضل يظلم يظلم فيقل فلاحه يقل، حتى إذا ظلم الظلم الأكبر وأشرك بالله سبحانه وتعالى انتفع عنه الفلاح بالكلية، إنه لا يفلح الظالمون. تخيل واحد ظلم نفسه بأنه كفر بالله سبحانه وتعالى وأشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا، ده هيفلح إزاي؟ وهذه الآية فيها دعوة للانشغال بالعاقبة، انك لا تغفل عن عاقبة الأمور. احنا كلنا عارفين موسى عليه السلام كأنه بيقول احنا كلنا هنموت في الآخر، انشغل بالعاقبة، مين اللي هيكون ليه العاقبة في الآخر؟ انت شايف باللي انت بتعمله وبردك لهذا الحق واستضعافك للناس وظلمك للناس وردك للرسالة التي جاءتك من عند الله، انت شايف ان العاقبة هتكون ليك بهذه الطريقة؟ خلاص انت ومقتولين. لكن نرجع نفكر، فين العاقبة؟ لمن العاقبة المحمودة للإنسان في الدنيا وفي الآخرة، بأن الإنسان يهتدي إلى الله سبحانه وتعالى ويمكن الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن، أو أنه العاقبة في الآخرة والجنة والفلاح والنجاة من عذاب الله هتكون لمن؟ ابحث عن الأصل، وأنه الإنسان إنه لا يفلح الظالمون، والإنسان يبدأ يفكر إزاي يترك هذا الظلم الذي ممكن يسبب له الكثير من الخسارة، وأنه يمنع عنه الفلاح بالكلية. إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح الظالمون، ولو كان ظواهر الأمور أحيانا بتدل على غير هذا. يعني أنت ممكن تبقى شايف في الحياة كده، أو شايف الأسباب اللي حواليك واللي ظاهر لك في الحياة إن الظالمون هم اللي فالحين، أو هم اللي معاهم القوة، هم اللي معاهم السلطان، هم اللي بيظلموا عباد الله، أنت مهيأ لك كده، لكن العاقبة دوما للمتقين، انه مهما طال الامر ومهما طال استضعاف المؤمن وتجبر الكافر، ففي النهايه العاقبه للمتقين، كما اخبر الله سبحانه وتعالى كما سيخبر في اخر السوره: تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. ابحث يعني انشغل ان تكون من المتقين، ما تشغلش بالك بايه اللي بيحصل دلوقتي ومين اللي الظالم ومين المظلوم واللي بيقع عليه، انشغل بان تكون من في زمرة المتقين الذين يتقون الله سبحانه وتعالى ويسيرون في طريق الله. إياك أن تكون من الظالمين الذين لا يفلحون. وقال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذب. فبدأنا بقى المسرحية لفرعون، وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير، أنا ما عنديش أي علم إن أنتوا ليكوا إله غير. يعني الراجل اللي جاي يقول لك في إله رب السماوات والأرض وربكم ورب آبائكم الأولين رب المشرق والمغرب، مين يعني هو؟ أنتوا تعرفوا إله؟ أنا ما أعرفش إن أنتوا ليكوا إله غير. فنفى علمه بإن في إله غيره، اللي هو بيظهر يعني إن هو في شيء من الانصاف بقى، وان هو بينصح لهم وان هو حريص عليهم. انا يعني لو اعرف ان في اله غيري ليكم كنت نصحتكم، شفنا الموضوع وانتعشنا، لكن انا ما اعرفش ان في، ان ما علمت لكم من اله غيري، يعني انا مش عايز اغشكم، ولكن هو ده اللي عندي، ده العلم اللي عندي، حد عنده علم ثاني؟ فاشاره انه كان انتفاء علم فرعون بوجود اله اخر هو انتفاء لوجود هذا الاله اصلا، يعني كما يقول يعني المفسرون انه ما علمت لكم من اله غيري، يعني انا ما اعرفش، اذا ما فيش. هي دي العقليه، ده شيء اصلا لا يجوز عقلا، يعني ما فيش حد عقلا كده يقدر يقول الكلام ده، وما فيش حد عقلا يقدر يقبل الكلام ده، يعني انت ما تعرفش، اذا ما فيش، ده دي جبتها منين؟ يعني ازاي اصلا حد يصدق حد بيتكلم بهذه الطريقه وبهذه العقليه؟ يعني ده امر زي ما قلنا لا يجوز عقلا. بس احنا هنا مش بنتكلم عن عقول بقى، احنا خلاص يعني انت بتتكلم عن ناس قالوا لعلنا نتبع السحره ان كانوا هم الغالبين، او فاستخف قومه فاطاعوه، ناس خفيفه، ناس عقولهم سخيفه ان هي تسمع كلام زي ده وتسير وراه، ما عندهمش مشكله. ف يعني شوف العقليه، هذه العقليه الفرعونيه بقى في تدبير الامور او في سياسه الناس، رايي انا فقط، انا ما فيش حد يقول رايه هنا غير، ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. يعني لو انا مش عارف يبقى ما حدش يعرف، ولو انا ما شفتش اللي انت بتتكلم عليه يبقى ما حدش شاف. يعني هو واحد بيعود قومه انه ما حدش يفكر، ما حدش يحاول ان هو يتوصل الى الحق او يفكر في البرهان او الحجه، لا انا هفكر لك وهقرر لك واقول لك تعمل ايه. انت اللي مطلوب منك السمع والطاعه لي وفقط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا انه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، ان الانسان بيبحث عن الحق، ولو مين امر هذا الانسان انه يشرك بالله ولو كان والده هو والده، وان جهداك لتشرك بما ليس لك به فلا تطعهما. شوف ابوك وامك اللي حرصوا عليك وتعبوا عليك واكثر الناس تحبك في هذه الدنيا، لو امروك انك تشرك بالله او انك تعصي الله سبحانه وتعالى انت مطالب انك لا تطيعهم في ذلك، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فمساله انه الناس تبقى تتعود ان هي ما بتفكرش وما بتقررش وان هي بتساق الى طريق معين، وانا خلاص هو في حد بياخد لي القرار وانا بسمع الكلام وخلاص وماليش دعوه بقى اللي بيحصل. وهي اتوا يوم القيامه دول ودول يتخانقوا بقى، قال الذين استكبروا وقال الذين استضعفوا، ونقعد يقعدوا يتخانقوا مع بعض. قالوا انحن صددناكم عن هدى بعد اذ جاءكم بل كنتم قوما مجرمين، انتوا اللي كنتم مجرمين وعايزين انت. يبداوا يتخانقوا ليه؟ لان هم ما حاولوش ان هم يخوضوا هذا النقاش في الدنيا، ما خدوهوش في الدنيا فهيخوضوه في الاخره والعياذ بالله. ومن برضو الامور المضمنه في كلام فرعون، كلمه فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري، انه عارف ما علمت لكم من اله غيري، يعني انا المسلمين كلنا ان انا اله، يعني هو تجاوز النقاش في ان هو اله ولا لا. قال انا ربكم الاعلى، هو مش يعني احنا مش هنتناقش في دي، احنا بنشوف اللي بعد كده. هو موسى عليه السلام جاي بيقول ان في اله تاني، ماشي خلينا نشوف، مع ان انا ما اعرفش ان في اله تاني ولا لا، هو اللي انا اعرفه ان انا اله. ان الخلاف بقى ممكن نشوف بقى الاله بتاع موسى ده موجود ولا لا، سبحانه وتعالى عما قال وعما يقول. فهو بيتجاوز النقاش ده عشان الناس وهي بتسمع هذا الامر والاتباع وهم بيسمعوا ذلك خلاص هو امر تعودوا عليه، والامر استقر في الحياه واستقر في ملك فرعون، فخلاص الناس ما عادتش بتفكر في ده، ما عادتش بتبحث عن اصل هذا الكلام والكلام ده جه منين. طب احنا بنعبد واحد زينا ليه؟ بياكل ويشرب يعني. ما المسيح ابن مريم وامه الا ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله وامه صديقه كان ياكلان الطعام. انتوا ازاي هتعبد واحد وامه كانوا بياكلوا طعام زيك وبيمشوا في الاسواق زيكم، بتعبدوا على اساس ايه يعني؟ فنفس الفكره هنا، العقليه بتاعت انه الناس تجاوزت عادي، ان هو قرر لهم ان هو اله، وانتوا بقى ايه، نشوف بقى، تعالوا نشوف موضوع اله موسى ده بقى. وبعدين بدا يعمل تمثيليه كده يقنعهم بها بقى ان هو بكذب موسى عليه السلام، انه بيحاول يبين لهم ان هو متجرد بقى للحق، فرعون ده متجرد للحق، وانا ما انا عارف ان انا ما فيش اله غيري، بس برضه ما فيش مانع ان احنا نبحث ونتاكد عشان نبقى احنا قفلنا بقى الموضوع ده خلاص، ما عادش حد يفتح السيره دي تاني. فاوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذب. يعني انا شايف والله انا مش شايف اله غيري وعارف ان هو كذاب، بس انا ايه هرضيك وهنشوف هنبحث عن هذا الايه الاله. فأوقد لي هامان على الطين، أوقد لي هامان على الطين يعني إيه؟ يجعل الطين نارا عشان يجف يعني يشتد، يكون صالح إن هو يبنى فيه شيء. فاجعل لي صرحا إن هو بناء أو قصر عالي مرتفع يبلغ يعني عارف ناطحة سحاب مثلا، أو أطول بناء في العالم، لعلي أطلع إلى إله موسى. وده ال لعلي أطلع إلى إله موسى اللي هو بيدعونا لعبادته ده، لو وجدنا هذا الإله خلاص يبقى موسى عنده حق وهو صادق ونتبع، ما عندناش مشكلة خلاص. وده في أول شيء استعراض للقوة والملك وامتلاك الأسباب المادية إن هو يفعل أي شيء، وده أدعى يعني شوف أنا هثبت لكم إن أنا إله وإن ما فيش إله غيري. أوقد لي يا هامان، شوف الملك وشوف القوة اللي أنا هتصرف بيها دي، انا ربكم الاعلى. دي العقليه، ان هو يبقى الطاغيه في الدنيا او المتكبر في الدنيا متصور انه الماده اللي في ايده والاسباب اللي هو ملكه الله سبحانه وتعالى اياها او اعطاها له استدراجا له، هو متصور ان هي خلاص بتاعته وان هو بيعلو بذلك على جميع الخلق. لذلك قال انا ربكم الاعلى، مفيش حد اعلى مني، لان مفيش حد يقدر يعمل حاجه الا باذني، ومفيش حد يقدر يتصرف في كل هذا الملك الا باذني، وهذه الانهار تجري من تحتي، كل ده تحتي، يبقى انا الاعلى، مفيش اعلى من كده. هو ده، دي العقليه الفرعونيه في اداره الامور وفي التلبيس على الناس في مسألة الحق. والطريقة السخيفة التمثيلية الساذجة اللي هو عملها دي لا تنفع إلا مع العقول السخيفة الخفيفة اللي زيها، زي ما قال الله سبحانه وتعالى: فاستخف قومه فأطاعوه. هم رأوا الآيات مع موسى عليه السلام ونفوسهم خلاص بتتهيأ لقبول الحق، ثم رجعوا عن ذلك وأطاعوا فرعون وسمعوا كلام فرعون بسبب السخافة اللي هو عملها وشوية التمثيليات الفارغة اللي هو عملها. سبحان الله العظيم، يعني الجو اللي هو خلقه حواليهم ده عشان يلفت الانظار الى الصرح بقى والهمان والقوه، وشوف البناء وهو بيتبنى كده واحده واحده، وبعدين فرعون طالع كده وبيبحث في السماء، الناس بدات تركز في ده وسابت القضيه الاصليه الحديثه الاصليه اللي احنا بنتكلم فيها يا جماعه. في حد جاي لكم بكلام الله بيبلغكم عن الله سبحانه وتعالى، وانتوا سبتوا كل ده وراحين تشوفوا صرح وهو بيتبنى، مش يعني وشايفين في فرعون وهو طالع على السلالم؟ مش معقول يعني. يعني ده امر فعلا عجيب انك تجد الناس تجاوزت الامور دي ودخلوا في لافت الامور دي من الطرق اللي بيستخدمها برضو اهل الباطل او اهل الضلال في العالم، انه يبقى بيعمل مصيبه في الناس او بيقتل الناس او بيذبح الناس، ايا كانت بقى القوى العظمى بقى في العالم حاليا الاستعمار او الدول اللي في يدها القوه، يبقى بيقتل الناس بيقتل بالالاف والملايين، وبعدين يعمل تمثيليه في حته كده يقول شوف عملوا ايه، وشوف المسلمين مثلا عملوا فينا ايه، او شوف الناس بتروح افريقيا تعمل مساعدات، او شوف مش عارف ايه السخافه دي. يعني انت بتعمل تقتل الناس وبتصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، وبتقتل في اولياء الله، وعايزنا ننشغل بده؟ وللاسف الناس بتصدق ذلك وبتلتفت وبتروح تنشغل بالتمثيلات اللي بتتعمل، وينسوا الاصل وينسوا الحق الذي يدعو الله سبحانه او دعا الله سبحانه وتعالى اليه عباده. سابوا كل دوت وراحوا انشغلوا بما شغلوهم به. فاوقد لي همان فاجعل لي صرحه، بناء برضو الصرح ده كأنه في تناقض ظاهر كده مع فرعون قال ما علمت لكم من إله، يعني انا متأكد ان ما فيش إله غيري، وبعدين هبني الصرح برضو عشان اتأكد. فده واضح ان في تناقض هنا في الامر ببناء الصرح ده، انك عارف انك إله خلاص يبقى إله إله، هو الإله هيقعد يقول لهم طب تعالوا نشوف ونجرب ونب وابني همان صرح ومش عارف ايه. لا فالامر هنا انه زي ما كنا بنقول مساله التناقض الظاهر دوت مع ادعاء العلم بالالهيه انه ما فيش اله غيري، وانه وبعدين اقول لهم ابني صح، ده فيه تناقض. والعجيب بقى انه الناس صدقت الكلام ده ومشوا ورا، وده في حاجتين، يعني ان الناس تسكت عن مثل هذه السخافه، يسيبوا الحق ويسيبوا موسى عليه السلام واقف مع الايات ويروحوا يسمعوا الكلام الفارغ ده، ده يدل على امرين ما لهمش، اما ان الناس دي كانت خفيفه العقول، يعني في شيء في غباء او في حمق واضح عندهم ان هم يرضخوا لمثل هذا الكلام، او ان هم خايفين. يعني التمثيليه دي معموله والناس قلوبها مرعوب، ما حدش قادر يفتح بقه، ما حدش قادر يتكلم، يعني كلهم عارفين ان في سخافه بتحصل قدامنا واحنا مش عارفين نعمل ايه. يعني الدنيا هتبوظ والناس هتكفر بالله سبحانه وتعالى، ودعوة موسى ممكن تروح، والرسالة التي جاءتنا من عند الله سبحانه وتعالى ممكن تروح، وموسى ممكن يقتل، واحنا هنسكت ليه؟ خايفين، مش عارف يرد، مش عارف يتكلم، هو عارف ان في مصيبة بتحصل قدامه ومش عارف ينطق. ليه؟ لانه دي كانت طريقة من الطرق بقى، ان هو يبين ان هو بيشاور الناس وبيتكلم مع الناس وبيحاول انه يصل بالناس الى الحق، وفي الاخر هو بيعمل اللي هو شايفه. ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. وما اريكم الا ما ارى دي جت امتى؟ لما في حد طلع بدا يتناقش بدا يتكلم، وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم ايمان، اتقتلون رجل ان يقول ربنا، فاخر الايه قال ما اريكم الا ما ارى. انت هنتناقش وتقعد تقول لي رايك طب نسمع طب نشوف؟ لا، ما حدش يشوف الا انا، ومحدش يهدي الا انا، ومحدش يرشد الناس الى الخير الا انا، وما اهديكم الا سبيل الرشاد. قال فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين. ودي من ادوات برضو اهل الباطل، زي ما اتكلمنا من شويه قالوا ما هذا الا سحر مفترى، من ادوات اهل الباطل في رد دعوه الحق ان هم يشوهوا هذه الدعوه وهذه الفكره ويشوهوا الداعين اليها. اي فكره تضاد هو خلاص نتهم الناس دي، نقوم ننشئ لهم هو ان ايه قال مش واني إيه لا اظنه كاذبه، جت في سوره غافر هنا من الكاذبين، يعني في تهمه اسمها الكذب فيها ناس كتير تحتها وموسى ده واحد منهم، احنا هننشئ هذه التهمه اللي هي الكذب دي واي حد ما يعجبناش نقوم مدخلينه فيه، زي ما امريكا كده ايه طلعت مفهوم الارهاب ده، واي حد مش عاجبنا اي مسلم يقول اي كلمه ولا اي حد يطلع في اي وسيله اعلام يتكلم عن الغلط الاخطاء اللي بتقع فيها امريكا والضلال والظلم اللي هم بيفعلوه في العالم يقول لك والله ده ارهاب، خلاص المشكله اتحلت. فمساله انه تطلع تهمه وننسبها لطائفه من الناس كده فجاه، في طائفه من الناس فجاه بيبص حواليه لقى نفسه بقى كذاب وكل الناس بتقول عليه كذاب كذاب، يا عم انا ايات بينه واضحه والدنيا، طب يعني هتكلم ازاي وهنعمل ايه بعد ما خلاص بعد ما كلنا بقينا كذابين كده هنجيبها منين؟ فده امر برضو من ادوات اهل الباطل في تشويه الدعوات و تشويه اصحابها. ثم قال الله سبحانه وتعالى: واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون. واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق، والاستكبار ده زي ما يقول المفسرون ان هو لا يرى لنفسه نظيرا، ما مش شايف حد، مش شايف حد قدامه، انا فقط، ما فيش حد زيي، ما فيش حد احسن مني. واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق، راى نفسه كبيرا فوق كل شيء، هو اكبر من كل شيء، وكأن الحياة خلقت والناس خلقت لتلبي لهذا الإنسان شهواته وتغذي له أهواءه هو وجنوده فقط، مفيش حد تاني يعيش اللي احنا، كل الناس خدم عندنا، وكل وسيلة في سبيل هذه الغاية إن احنا نحقق هذا الاستكبار في أنفسنا، كل غاية كل وسيلة مشروعة عادي عشان نصل إلى هذه الغاية، مفيش حاجة تقف قدامه. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. صفة الكبرياء هذه لا تكون إلا لمن له الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى، يعني مفيش إنسان يقدر يدعي لنفسه هذا الكبر، هذا الكبرياء، لا يجوز لبشر إن هو يتكبر أصلا على غيره لا شرعا ولا عقلا، يعني أنت هو في نطفة ممكن تتكبر على نطفة، هم في الآخر نطف بيكلموا بعض، عارف خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، أنت مين عشان تتكلم أصلا ومين عشان تتكبر على غيرك، وانت جيت من مصدر غير اللي هو جاي منه، يعني انت لك عقل غير اللي عنده، لك يعني هو ناقص عنك ايه ولا ريب، ما هو كلكم خلقتوا من نفس الخلق. الله سبحانه وتعالى اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، قال الله تعالى: الكبرياء ردائي فمن نازعني في ردائي قصمته. مين ده اللي يتكبر على الناس؟ مين اللي يظن ان هو له الكبرياء في الارض؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي له الكبرياء وحده لا شريك له. واللي هينازع الله سبحانه وتعالى في هذا الله يقسمه ويهلكه ويعذبه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامه امثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان. اللي كان بيتكبر على الناس في الدنيا ده هيتحشر يوم القيامه راجل ومكتمل بس قد النمله، أمثال النمل، أمثال الذر، يداس عليهم بالأرض، الناس تمشي تدوس عليهم، يغشاهم الذل من كل مكان، إنه عشان يدوقوا اللي هم فعلوه في الناس، كان بيمشي بيدوس على الناس في الحياة، فرعون كان بيدوس على بني إسرائيل، على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، هو وملأه وجنوده وحتى الناس اللي عايشة، الرجل القبطي كان راح يظلم واحد ويضربه، لذلك وكزه موسى فقضى عليه. الناس بقى اتعلمت ده منه وكلهم خلاص بقوا بيستكبروا على بني اسرائيل. فيحشر هؤلاء يوم القيامه، هؤلاء كل انسان متكبر يحشر يوم القيامه امثال الذر يغشاهم الذل من كل مكان عشان يذوق اللي فعله في الناس، يداس عليه كما داس على الناس في الدنيا، ان الجزاء من جنس العمل، زي ما عملت في ما ظلمت الناس وتكبرت على الناس هتيجي يوم القيامه تلاقي كل الناس كبيره وانت الوحيد اللي صغير، كل الناس ماشي عادي وانت الوحيد اللي بيداس عليك بالاقدام لتشعر بما شعر، لتذوق ما فعلته في الناس. وهنا أخبر الله سبحانه وتعالى: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، إنه استكبار الجنود هنا تابع لاستكبار فرعون، لما استكبر فرعون الجنود استكبروا، ولو كان الجنود وجدوا من قائدهم من فرعون تواضع للحق وقبول له وان هو حازم وشديد في مساله الامور دي، انه لو وجد انسان بيستكبر او بيتكبر على الناس او بيظلم الناس بيرده وبيردعه عن ده. لو كانوا شافوا فرعون بيعمل كده ما كانش حد فيهم قدر يستكبر، لكن هم استكبروا لما راوا قائدهم وامامهم يستكبر، واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق. اذا كان رب البيت بالدف ضاربه، فقال واستكبر هو جنوده في الأرض بغير الحق، في أرض إننا أرض مصر، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. وتخيل إنه مش هيرجع لربنا سبحانه وتعالى عشان يجازيه ويحاسبه على ما فعل. لذلك تجرؤوا على الاستكبار في الأرض والظلم، لأن ده من أعظم أسباب فجور الإنسان في الدنيا، إنه ينسى أنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويحاسبه، أو يكذب بذلك عنادا ومكابرة. تكذيب بيوم الحساب أو الغفلة عنه من الأمور اللي بتدفع الإنسان إلى التكذيب بالآيات والكفر بالله سبحانه وتعالى وظلم الناس، إنهم كانوا لا يرجون حسابه وما كانش بيفكر في مسألة الحساب ده، وكذبوا بآياتنا كذاب. لما نسي مسألة الحساب وإنه هيقف يحاسب على أفعاله في الدنيا، كذب بآياتنا كذاب، خلاص مش فارق معاه هو إيه اللي هيرضعه عن كل شر ممكن الإنسان يقع فيه، إلا إنه عارف إنه هيحاسب عليه. أرأيت الذي يكذب بالدين، الإنسان اللي بيكذب بالآخرة وبالجزاء والحساب، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. إنه التكذيب بالدين هو اللي بيسهل على الإنسان هذه الأمور، يعني يتيم وليس له ظهر يستند إليه ورايح يظلمه، طب ليه؟ هو عمل لك إيه أصلاً؟ هو رأيت فذلك الذي يدعو اليتيم ويسبه ويدفعه ويستهزئ منه ويضربه، ليه؟ لأنه ملوش ظهر يتسند عليه. فمين اللي هيقدر يعمل ده؟ الذي يكذب بالدين. الفجور في الأرض وظلم الناس يكون لمن نسي مسألة الآخرة دي، وإن كان ولا خلاص يعني فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالم. فأخذناه وجنوده زي ما مر في أول الصورة، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فالجنود ليسوا بريئين من ظلم ملكين، هم كانوا يقول لك أنا كنت بتبع الأوامر. وواحد يجي من جنود فرعون يقول أنا كنت بتبع الأوامر وكان بيأمرني، أنا كنت لو كنت خالفته كان هي هي هيعذبني ولا هيقتلني ولا هي هيطردني. فأخذناه وجنوده أو فنبذناهم في اليم. حتى أن الخبر جاء، كلنا نعرف الخبر عن أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه في محنة القرآن، لما حبسوه في السجن السجان جاله قال يا أبا عبد الله، الحديث الذي روي في الظلمة وأعوانهم صحيح؟ الحديث جه في الظلمة وأعوانهم، وإن إحنا الظلمة وأعوانهم هيكونوا في تابوت من النار وهيعذبوا مع بعض يوم القيامة، ده صحيح؟ قال نعم. فالسجان قال له فأنا من أعوان الظلمة؟ فأحمد رحمه الله قال أعوان الظلمة من يأخذ شعرك ويغسل ثوبك ويصلح طعامك ويبيع ويشتري منك، فأما أنت فمن أنفسهم، أنت من الظالمين نفسهم، وأنت مش من أعوان الظلمة. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. وأخذ الله سبحانه وتعالى ليس كأخذ الإنسان للإنسان، ممكن إنسان يأخذ إنسان بالظلم وبالباطل في الدنيا يؤذيه أو يضربه أو يفتنه عن دينه، لكن أخذ الله سبحانه وتعالى ليس كأخذ الإنسان. في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. أخذ الله مختلف عن أخذ الإنسان. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أخذ الله سبحانه وتعالى شديد، احذر يا أيها الظالم أنك تكون ممن يأخذه الله سبحانه وتعالى هذا الأخذ، أنك تكون من القرى التي كانت ظالمة في الدنيا فيأخذك الله سبحانه وتعالى أخذا أليما شديدا، احذر. الأمر خطير وعاقبته خطيرة، إنه لا يفلح الظالمون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فنبذناهم في اليم، الأنهار التي قال عنها فرعون إنها تجري من، وهذه الأنهار تجري من تحتي، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ هذه الأنهار التي كانت تجري من تحتي هي التي نبذ الله سبحانه وتعالى فيها فأغرقه هو جند. ده دي عارف لما بتنظر إلى الصورتين مع بعض، فرعون وهو متكبر في وسط ملئه وجنوده وبيتكلم بالكلام ده، وتشوف الصورة الثانية تبص على الناحية التانية من الصورة تلاقي فرعون غارق في المياه ويقول آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. تشوف الصورتين تتعجب من قوة الله سبحانه وتعالى وقدرة الله سبحانه وتعالى على عباده، واغترار الإنسان بنفسه وقوته بالأسباب التي في يديه. أنت بتستكبر على إيه؟ أنت عارف، أنت تعلم أنك ضعيف، ولكنك بتكابر وتعاند وخايف ان هذه الدنيا وهذا الملك وهذا السلطان الذي في يدك انه ينزع منك. انت خايف من ده، وانت بتتستر بس وراء الكلام ده. انت عارف ان الانهار مش بتجري من تحتك ولا حاجه، ولكن هو خلاص هي صوره بيصنعها الفرعون لنفسه حتى يسمعه الناس ويتبعه الناس، لكن هو في حقيقه نفسه عارف انه بيشتغل نفسه وبيشتغلهم. فأخذناه وجنده فنبذناه في اليم. وهذه الآية تبين من الذي له الكبرياء الحقيقي. فاستكبر هو وجنوده فنبذناهم في اليم. الكبرياء الحقيقي لله، السلطان الحقيقي لله سبحانه وتعالى، القوة الحقيقية لله وحده لا شريك له، سلطان فرعون وجبروته وملكه، كل ده كان شيء متوهم سرعان ما يزول، وهتبقى يبقى الأمر لله وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. انت النهار مين اللي بتجري من تحتك؟ انت مالكش حاجة اصلا، مفيش في ايدك حاجة تعملها. الله سبحانه وتعالى الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. فنبذناهم في اليم زي واحد كده واقف قدام البحر، تجد بعض الصور كده يقوم شايل كام طوبة من على الأرض مثلا ويرميها كده في البحر من بعيد، او بقوته كده يقوم راميها في البحر فتعمل الدوائر كده وخلاص بتختفي الطوبة ولا كأنها كانت موجودة أصلا. ولله المثل الأعلى، نبذناهم في اليم. النبذ هنا كلمة النبذ معناها لغة في شيء من الطرح كده بالإهمال، إن واحد حاجة اترمت بإهمال ليس لها قيمة. هؤلاء لم يكن لهم قيمة عند الله سبحانه وتعالى، ولو كانوا ملوك الدنيا كان في إيده كل أسباب الدنيا وكل قوة الدنيا وملك الدنيا، وفي الآخر نبذناهم في اليم. النبذ زي ما في سورة البقرة، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. فرموا كتاب ربنا وراء ظهورهم وأهملوا كتاب الله. فده المعنى اللغوي للنبذ، عشان نستحضر فين فرعون وفين قوته وكبروته. كل ده نبذ آخر في اليوم، هو وجنوده والأسباب اللي كان متكئ عليها، وفرعون ذي الأوتاد، الأوتاد التي بني عليها ملك فرعون اللي هم جنوده. الملك ده كله، الملك بالأوتاد بكل شيء ألقي في البحر إلقاء إهمال. فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وموسى عليه السلام أنذرهم إن الظالمين لا يفلحون، وإن من تكون له عاقبة الدار، وعرفهم إن في عاقبة لهذه الدار، وفي ناس هتصل إلى عاقبة محمودة وفي ناس إلى عاقبة مذمومة، وحذرهم من ده، وإن عاقبة ما يفعلونه الهلاك والخسارة. لكنهم لم يستمعوا، ما سمعوش كلام موسى، ودي كانت العاقبة الأولى لهم في الدنيا. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، دي عاقبة الظالمين في الدنيا. وهنا أمر بالنظر والتأمل، إنك الإنسان لما يجد مثل هذه الأوامر في القرآن يقف ده يتأمل في الآية، يشوف ربنا سبحانه وتعالى يريد منك إنك تفهم إيه. وده من المعاني المهمة في تدبر القرآن، إنك تقف مع هذه الأوامر وتتدبر وتتأمل. من الفوائد اللي الإنسان ممكن يخرج بها من النظر في عاقبة الظالمين ويتأمل في هذه العاقبة، إن كل أمر مهما عظم في نظر البشر، فرعون وكل هذا الملك والجنود والجبروت والعلو في الأرض، ده هيخسر ازاي ده، ولا هيهلك ازاي؟ وبنو اسرائيل المستضعفين اللي بيعذبوا دول ازاي هيتمكنوا من الدنيا، وازاي هيبقى في ايديهم اسباب ويعرفوا ينصروا دين ربنا ويجاهدوا، هيعملوا كده ازاي؟ كل هذه الامور العظمى ما عظمت في نظر البشر هي امور مستصغره في قدره الله سبحانه وتعالى، امر صغير. اللي انت مستكبره ومستعظمه ده شيء ليس بشيء في قدرة الله سبحانه وتعالى. أنت فقط انشغل أن تكون من حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. الظالمين لا يفلحون وحزب الله هم المفلحون. ابحث أنت مع أنهي حزب، حزب الشيطان ولا حزب الله سبحانه وتعالى. ومن برضو الفوائد من التأمل في هذه الآيات، إن الإنسان يحذر أن يكون من الظالمين أو من جنود الظالمين أو أعوان الظالمين، فيصيبه ما أصابه، وأنه هيخسر بخسارته. انتبه انك تكون من الظالمين، وانه المؤمن يستبشر، المؤمن المستضعف المظلوم يستبشر ان الظلم هيترفع عنه لا محاله، الله سبحانه وتعالى يرفع عنه هذا الظلم وينتقم له ممن ظلم، ما يبقاش ما يحزنش وما يأسش من رحمه الله سبحانه وتعالى، ولا يعجل ولا يستعجل الامر زي ما قلنا الدرس اللي فات اظن قبله، ولكنكم تستعجلون. الامر ده هيظهر والله سبحانه وتعالى سينصر عباده، ولكنكم تستعجلون زي ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم خباب والصحابه في مكه لما استضعفوا او عذبهم المشركون، انسان ما يستعجلش وانه يظل دائما مستبشر برحمه الله سبحانه وتعالى ويستحضر قدره الله على كل شيء، وان ما هو فيه هو من قدر الله سبحانه وتعالى له. قال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، جعلنا فرعون وقوم وملأ دول في الدنيا زعماء، أئمة يدعون إلى النار، كانوا زعماء وقادة متبوعين على الكفر والشرك، وأظن هم اللي بيدعوا الناس إلى الشرك والكفر، فكأنهم بيدعوهم إلى النار. يعني انت واحد تروح رايح تقول له ما تسمعش كلام موسى وخليك عبودنا انا، انت كده بتدعوه الى ايه؟ بتدعوه الى الدنيا والملك والسلطان، وانه يسمع كلامك وانه يخاف على نفسه، انت في النهايه عقيبه ده كله ايه في الاخر؟ يدعوه الى النار. وجعلناهم ائمه يدعوه الى النار ويوم القيامه لا ينصرون. وده من اعظم العقوبات والخذلان، ان الانسان يكون اماما في الشر، الناس تتبعه في حياته وبعد ما يموت، ثم يأتي يوم القيامة يحمل أوزاره ووزر كل من اتبعه، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، في آية ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. إنك هذا الإمام الذي يدعو إلى النار، الإمام الظالم اللي يدعو إلى الشرك والظلم والتكبر على الناس، ده يأتي يوم القيامة يحمل أوزاره، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. وفي مسلم أيضا: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن، ابن آدم الأول اللي قتل أخاه، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق في سورة المائدة، الابن اللي قتل كل واحد قتل في الدنيا بعده هيكون له من وزره ومن ذنبه، ليه؟ لأنه أول واحد قتل. فالإنسان يخشى على نفسه أنه يسن أو يسن للناس سنة يتبعونه عليها، وتكون هذه السنة شر، العياذ بالله. الإنسان يحذر من ذلك، أنه يكون إماما للناس في يدعوهم إلى النار. والله سبحانه وتعالى أخبر عن فرعون إمامته في الكفر دي في سورة هود، لما قال: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون، مشوا وراه وسمعوا كلامه واقتدوا به، ده بقى امامهم. وما فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد، يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار، زي ما قدم في الدنيا، زي ما كان ادهم في الدنيا الى هلاكهم لما الماء فكان كل فرق كالطود العظيم وازلفنا ثم الاخرين، لما موسى عليه السلام دخلوا بنو اسرائيل وعدوا الميه، فرعون قاد قومه الى الهلاك، هو اللي قال لهم يلا نخش البحر، اول ما شافني فتح لي عشان اعدي منه، فقادهم الى هلاكهم في الدنيا. وكذلك يقودهم يوم القيامه الى النار، يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الورد المورود. ومن هؤلاء برضو الائمه في الكفر، انه اللي هيدعو الناس الى الضلالات وافكار ما نزل الله بها من سلطان، ثم يتناقل الناس هذه الأفكار وهذه الضلالات وهذه العقائد الباطلة، وتعيش مئات وآلاف السنين ناس بتضل وناس بتكفر بالله سبحانه وتعالى وناس بتحيد عن طريق الله بسبب كلمة واحد قالها من 100 سنة أو من 200 سنة أو من كم ألف سنة. فالإنسان يخشى على نفسه ذلك، إنه يكون إماما في الكفر. وتصور بقى قبح هذه الإمامة والقيادة في الباطل، وعظيم خطر هذه الإمامة في الباطل. ثم تأمل الفرق بقى بين هذه الإمامة والإمامة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لأنبيائه وأوليائه: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وكانوا لنا خاشعين، في سورة الأنبياء نسيت آخر الآية. والإمام عباد الرحمن بيسألون ربهم في آخر الفرقان: وجعلنا للمتقين إماما، لناس فاهمة هي عايزين يبقوا ائمه في ايه؟ هم مدركين العاقبه لمين في الاخر؟ العاقبه للمتقين، فرب اجعلنا للمتقين امام، اجعلنا ناخذ ثواب اعمالنا وثواب اعمال المتقين، ان احنا نسن سنن تجعل الناس يتقون الله سبحانه وتعالى في الدنيا فيتبعون الناس على هذه السنن وهذه التقوى. وجعلناهم ائمه يدعون الى النار ويوم القيامه لا ينصرون، ويوم القيامه لا ينصرون. تامل، ابدا فكر، فين الملك؟ ملك فين؟ العلو في الارض فين؟ الملأ فين؟ الجنود والاوتاد فين؟ الاسباب فين؟ القوه والسلطان فين؟ كل ده لا ينصرون يوم القيامه، لا ينصرون، مع انهم كانوا ائمه في الدنيا، والائمه في الدنيا والقاده اللي لهم اتباع ولهم عزه وسلطان في الدنيا، دول ده يغلب ان هم بينتصروا ومعاهم الاسباب، ياتي يوم القيامه لا ينصر، لا يجد من ينصره. ما عادش لاقي هامان يقول له ابني لي صرحا، ولا عاد لاقي جنود يقول اجمعوا لي السحره، ولا عاد لاقي صحراء يجمعهم يضرب بهم الباطل، مش لاقي حد حواليه، لا ينصرون. واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه هم من المقبوحين. جعلنا اللعنه تتبعهم بعد هلاك، اتبعناهم يعني فضلت اللعنه تتبعهم حتى بعد ان هلكوا، يلعنهم الله سبحانه وتعالى ويلعنهم اللاعنون، حد ما يلقوا ربهم يوم القيامه وقد طردوا من رحمه الله، فليس لهم في هذه الدار الا غضب الله سبحانه وتعالى وعقابه وبطشه على ما فعلوا من ظلم في الدنيا. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. خاف، أنت متصور أنك بتفعل ذلك، بتعز في الأرض وبتستكبر في الأرض وبتجني بعض المصالح والأموال والأسباب والأعراض، أنت متصور أن ده ينفعك؟ هذا الظلم هيكون ظلمات عليك يوم القيامة، خاف أنك تكون ممن يظلم الناس في الدنيا. ويوم القيامة هم من المقبوحين، قبحهم الله سبحانه وتعالى بكفرهم وبتكذيبهم موسى عليه السلام وما جاءهم به من آيات الله، فقبح أحوالهم وقبح وجوههم، بقى يعني زي ما أتى كده في سورة مثلا عبس، وجوه يومئذ، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، الناس تشوفهم تستقذر وجوههم، ما حدش قادر يبص على وشهم، ولا حد قادر ينظر إلى ما فعلوا، لما كتبهم تنشر الناس تشمئز مما يرون، أنتوا عملتوا كل ده، لعنكم الله، والناس تبدأ تلعنهم ويلعنهم الملائكة، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، كل الناس بتلعن، كل مخلوق من مخلوقات الله بيلعنهم بسبب ما فعلوا في الدنيا. هنا يعني آخر شيء إن شاء الله احنا نتأمل، بس نبدأ ننظر في إن القصة بدأت، النقطة اللي كنا قلناها في أول درس، إن احنا نستحضر معنا دايما المشهد الأول للقصة الذي بدأ الله سبحانه وتعالى به قصة موسى وفرعون. قال الله سبحانه وتعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. شوف بداية الصورة وبداية المشهد شكله إيه، ونهاية المشهد ونهاية هذه القصة شكله إيه. شوف عاقبة فرعون وعاقبة الظلم الذي وقع فيه هو وجنوده، كيف أخزاهم الله سبحانه وتعالى وأذلهم، كيف أغرقهم في أموالهم وفي ملكهم الخاص اللي هم كانوا متصورين أنه هو ملكهم، ولعنهم سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. وبين ده وده، بين بداية القصة ونهايتها، في سنين كتير مرت، فالله سبحانه وتعالى الإنسان يعلم ويصدق بوعد الله، أن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. والله سبحانه وتعالى لطيف، يسوق الخير لعباده بلطف، الله لا يعجل بعجلة أحد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على جبل الصفا في العمرة أو في الحج، يقف على جبل الصفا في السعي بين الصفا والمروة، ويقول لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب. الله سبحانه وتعالى خد الكلام ده بقى، جبل الصفا اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليه في أول دعوته، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة وأمر أن هو يبلغ الناس، وقف على جبل الصفا وجمع الناس وقال لهم ألا إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، والناس استهزأت بيه وعمه شتم وقال تبا لك سائر اليوم صلى الله عليه وسلم. فدي بعد سنين، بعد ما فتح الله سبحانه وتعالى له مكة وفتح له الدين، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ويثني على الله سبحانه وتعالى أنه صدق وعده، كان مصدقا بوعد الله فصدقه الله وعده، وكان يسأل الله سبحانه وتعالى النصر فنصره ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى. الإنسان لا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى ولا ينسى أن له خالقا إلها قديرا قويا عزيزا لا يغالبه شيء. فيعني نقف عند هذا الحد بإذن الله سبحانه وتعالى ونكمل المرة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. يعني بعتذر عن في الإطالة لو كنت أطلت. لو في حد يعني عنده سؤال أو شيء. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.